هناك بعض الناس يصيبهم الجنون ويذهب بهم إلى شيوخ المتصوفة ويعالجونهم بالبخور والمحو والحجاب، وبعد ذلك يصيرون بحالة متحسنة، فما رأي الشرع في ذلك؟ من أصابه الجنون لا يذهب به إلى الخرافيين، يذهب به إلى أهل الخير من القراء الطيبين والعارفين بعلاج هذه الأشياء، يقرأ عليه وينفث عليه ويستعمل ما يسبب خروج الجن منه، والله جعل لكل شيء سببا ولكل داء دواء. والغالب أن المؤمن التقي والعالم المعروف بالاستقامة وحسن العقيدة إذا قرأ عليه ونهث عليه وتعاهد بالقراءة والوعيد للجن وتحذيره فإنه يخرج بإذن الله. وبكل حال فليس للمسلم يذهب إلى الصوفية المخرفين المعروفين بدعيهم وضلالهم وخرافاتهم، ليس له يذهب إليهم ولا يتعالج عندهم لئلا يضروه لئلا يجروه إلى ما هو فيه من الشرك والبدع والخرافات. فإن الصوفية في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات، وكثير منهم يعبد شيخه من دون الله ويستغيث به وينذر له ويطلب من المدد حيا وميتا، فأحوالهم خطيرة، والناجي منهم قليل، ولا حول ولا قوة إلا نسأل الله لنا وله الهداية والبصيرة. والطريقة السليمة الناجية السعيدة هي طريقة الكتاب والسنة، هي طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الصراط المستقيم، هو دين الله، تمسك بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه والحذر من البدع. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.